بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. وذكر أحاديث. الرابع: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البخاري رحمه الله عقد الترجمة: باب من قال بعد الحمد والثناء اللهم أما بعد. وقد مر في الدرس الماضي ثلاثة حديث من هذه الترجمة، وأن البخاري رحمه الله أورد جملة من الأحاديث كلها مشتملة على ذكر أما بعد، وفيها ما كان في الجمعة وفيها ما كان في غير الجمعة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أما بعد في خطبه وفي رسائله، وأن كتابه إلى هرقل عظيم الروم فيه أما بعد، وهي فاصلة بين البداية وما يبتدأ به الكلام من الحمد والثناء، ثم ما يأتي بعد ذلك مما يراد إلقاؤه وبيانه للناس، سواء كان في مكتوب أو في خطبة. هذا الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فيه أنه قال أما بعد. هذا الحديث عن أبي حميد أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قام عشية، يعني هذا يفيد بأنها ليست خطبة الجمعة وإنما في المساء، والعشي كما هو معلوم يبدأ بالزوال، العشي يبدأ بالزوال، فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في العشي، لأنها كلها في المساء، وبعضها بالليل وبعضها بالنهار، ولكنها كلها في المساء. فبعد ما فرغ من صلاة العشي قام وحمد الله وأثنى عليه بما أهله، ثم قال: أما بعد. فالمقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أما بعد في خطبه للجمعة وغيرها وفي رسائله. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي. تابعه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وأبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد. تابعه العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان. سفيان بن عيينة في أما بعد. هذا يستفاد منه أنه ممكن أن الخطيب يخطب على المنبر غير خطبة الجمعة. نعم، يعني يلقي خطبة أو كلمة على المنبر. نعم، يعني يمكن. الرسول كان يجمعهم أو كان ينادي بهم يحضروا، فإذا حضروا صعد المنبر، ومر بنا أنهم صعد على المنبر والتفوا حوله، أو أنهم يعني استقبلوه واستقبلهم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. ثم ذكر الحديث عن المسور بن مخرمة، وليس فيه ذكر الجمعة ولا غيرها، ولكنه قام وتشهد وحمد الله ثم قال: أما بعد. قال: حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن علي بن حسين. علي بن حسين هو زين العابدين. عن المسور بن مخرمة. نعم. تابعه الزبيدي. محمد بن الوليد عن الزهري. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. لما ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله فيه أنه قال عليه الصلاة والسلام أما بعد أعد الحديث. قال ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه جلسه وما ذكر يعني أنها جمعة أو غير جمعة. نعم. متعطفا ملحفة على منكبيه يعني متعطفا يعني قد التحف بها أو عطفها على منكبيه. نعم. قد عصب رأسه بعصابة دسمة. عصب رأسه بعصابة دسمة قيل أن الدسمة هي التي يعني تغير لونها إلى السواد إما لكونها قديمة إما لكونها يعني قد يكون ذلك لكونها قديمة يعني ليست جديدة. نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه. إلي يعني طلب الناس أن يعني يأتوا إليه وأن يقربوا منه وأن يتحلقوا حوله فثابوا إليه يعني جاءوا إليه يعني واستجابوا لأمره وتوجيهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما بعد وهذا محل الشاهد أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس. ذكر في هذا الحديث الوصية بالأنصار أنه أراد أن يوصي الناس بالأنصار وقال إن هذا الحي يكثرون يقلون ويكثر الناس يكثرون يقلون ويكثر الناس ولكونهم لهم جهود عظيمة في نصرة الإسلام وإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرته وتأييده واستقبال أصحابه ويعني والإحسان إليهم ومشاركتهم وإشراكهم إياهم في أموالهم يعني لهم فضل في الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله عز وجل فمن أجل ذلك أوصى بهم يعني قال من كان يعني له شيء من الأمر واستطاع أن ينفع أو يضر فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم يقبل من محسنهم ويتجاوز عن, عن, عن مسيئهم. ومعلوم أن الأنصار رضي الله عنهم هم الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها والذين بايعوه جماعة منهم عند العقبة وعلى أنه يأتي إليهم وينصرونه وفعلا فلما جاء إليهم وهاجر إليهم كانوا ينصرونه ويهدونه بأنفسهم لكن مهاجرين رضي الله عنهم أيضا هم أنصار وذلك أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة كانوا مهاجرين ومع كونهم مهاجرين هم أنصار والله جمعها لهم في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة ولهذا فالأنصار المهاجرون أفضل الأنصار لأنهم عندهم ما عند الأنصار وزيادة عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة وعندهم زيادة الهجرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف للأنصار الذين استقبلوه وعووه ويعني نصروه وأيدوه أن يعرف لهم فضلهم وقدرهم وأن يعاملوا المعاملة الطيبة التي تليق بهم. قال حدثنا إسماعيل بن أبان عن ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الغسيل هو حنظلة الذي غسلت في الملائكة ويعني هذا من نسله هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة ويعرف بابن الغسيل لأنه يعني ابن الغسيل الذي حنظله جده يعني بينه وبينه يعني ثلاث وسائط يعني وعبد الرحمن بن سليمان ابن هو أبوه سليمان وثم جده عبد الله جده عبد الله هو وجد أبيه حنظلة فيقال له ابن الغسيل ولهذا في يعني في الإسناد قال ابن الغسيل وهو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة الغسيل. عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة هو ابن عباس وابن عباس رضي الله عنه هو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والبخاري في أول هذا الباب علق هذا الحديث قال يعني رواه في أول باب من قال في الخطبة أم بعد الثنين أما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عكرمة عن ابن عباس ذكره معلق وقد ذكره في آخر الباب موصول في سناده ولهذا قال الحافظ ابن رجب أنه قد أسنده في آخر الباب فلا أدري لماذا علقه مع أنه قد أسنده لأن البخاري رحمه الله من عادته أنه يعلق بعض الأحاديث في بعض الأبواب ويأتي بها كاملة في أبواب أخرى فيكون في ذلك اختصار لأنه أشار إليه في هذا الباب وقد أتى به في باب آخر لكن هنا جمع بين المعلق والموصول المعلق في أوله والموصول في آخره. هل صح بأن فصل الخطاب الذي أوتيه داود هي كلمة أما بعد؟ قيل هذا لكن ما أدري عن صحته. قال رحمه الله تعالى باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. ثم ذكر باب القعدة بين الخطبتين والجمعة من شرطها أن يتقدمها خطبتان وهاتان الخطبتان يميز بينهما القعدة التي تكون بينهما وهذه القعدة قيل إنها يعني تمييز الخطبتين بعضها عن بعض لأن من شرط الجمعة يتقدمها خطبتان وقيل للراحة وكل منهما صحيح لأنها هي فاصلة بين خطبتين وأيضا فيها راحة وإن كانت يسيرة إلا أن فيها يعني راحة للخطيب وهي قاعدة خفيفة يعني لا ليس فيها طول. ثم أورد هذا الحديث وبعض العلماء أوجب هذه القاعدة وأكثرهم لم يوجبوها وإنما اعتبروها مستحبة ولكنه لا بد من الفصل بين الخطبتين وأنه يؤتى بخطبتان ويكون بينهما فصل قالوا ولو أنه سكت بمقدار الجلسة فإنه يكون حصل مطلوب يعني حيث لا تكون واجبة الذين قالوا بعدم وجوبها أنها يمكن أن يفصل بينها بسكوت ولكن الإنسان إذا استطاع ولم يكن هناك شيء يعني يمنع من ذلك فإن عليه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته وأن يجلس بين الخطبتين. لكن لو حصل أنه نسي أو أنه يعني انتهى من الخطبة ووقف قليلا ثم بدأ الخطبة الثانية لا يقال أن عمله غير صحيح وأن الخطبة غير صحيحة لكن كل خطبة تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل ويعني تكون فيها التذكير وأخذ العبر والإيضاح والبيان وكذلك بيان الأحكام الشرعية. كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما يعني أن هذا إثبات القعدة والجلسة. وقد مر في الحديث أنه كان يعني يجلس على المنبر والمؤذن يؤذن فإذا فرغ قام وخطب ثم جلس ثم عاد وخطب. ففي تفصيل أنه كان بعد فراغ الأذان يقوم من جلسته على المنبر ويقوم ويخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، وقد مر بنا هذا الحديث. قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل عن عبيد الله النافع عن عبيد الله العمري بن عمر العمري. قال رحمه الله تعالى: باب الاستماع إلى الخطبة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشة ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. ثم ذكر الاستماع الإنصات للخطبة. الإنصات للخطبة، الإنصات هو يعني الإصاء والإقبال على الخطبة بحيث يتأمل فيها ويفهمها ويعرفها ويعتذر فيها ويتعظ، فهذا هو الإنصات وهو الاستماع. لأن الاستماع يعني غير السماع، لأن الاستماع يعني مقبل الإنسان، مقبل الإنسان على, على, على, على, على استماع ما يقرأ أو ما يلقى، مقبل عليه ومتابع للمتكلم أو الخطيب أو القارئ متابع له. أما السماع فهو الذي يسمع الصوت ولكنه غير متابع، يعني يسمع الصوت ولكنه غير متابع وغير يعني مهتم أو معني بالإصاء للمتكلم ومعرفة ما يقوله. ولهذا يقولون في مسألة سجدة التلاوة، يقول: يسجد المستمع ولا يسجد السامع، يسجد المستمع ولا يسجد السامع. لأن الإنسان إذا كان يقرأ وفيه إنسان يسمع يستمع له يتابعه، وفي واحد يعني يسمع الصوت، فإذا سجد القارئ يسجد المستمع لكن لا يسجد السامع، لأن السامع ليس متابع للقارئ. فإذا الإنصات هو الإقبال على ما يتلى وما يلقى باهتمام وعناية وإصاء وبعد عن الشواغل التي تشغل عن الاستماع. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر بالتبكير إلى الجمعة، وجاء هنا بلفظ آخر، وجاء هنا بلفظ آخر قال: مثل المهجر، المهجر هو المبكر، يعني الذين يأتون إلى الجمعة مبكرين متباوتون، منهم الذي يكون كالمهدي بدنة، وبعده المهدي بقرة، وبعده المهدي كبشا، وبعده المهدي دجاجة، وبعده المهدي بيضة. فإذا انتهى مجيء هؤلاء وهم يكتبون الأول فالأول، وجلس يعني الخطيب على المنبر وبدأ بالخطبة، طووا الصحف وجلسوا يستمعون، جلسوا يستمعون، فهذا محل الشاهد يستمعون، يعني الملائكة تستمع، وكذلك الذين الخطبة شرعت لهم هم أيضا عليهم أن يستمعوا، عليهم أن يستمعوا، ما دام أن الخطبة المقصود منها الاستماع والفائدة، وكذلك الملائكة تفعل هذا الشيء، وأنهم عندما يبدأ الخطيب يجلسون يستمعون الذكر، فكذلك الذين شرعت الخطبة من أجلهم عليهم أن ينصتوا وأن يصفوا. إذا محل الشاهد هنا ما ذكر عن الملائكة، وأن الذين شرعت الخطبة لهم أولى بأن ينصتوا وأن يستمعوا. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر هو سلمان المدني. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. ثم ذكر باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي. إذا رأى الإمام رجلا جاء ويخطب أمره أن يصلي ركعتين. أن يصلي ركعتين، أي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا فيما إذا كان لم يصليهما. أما لو كان صلاهما، دخل المسجد وصلاهما ثم أراد أن يتقدم، فإنه لا يصليهما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال أقم فصلي ركعتين. فهو يدل على أن الإنسان إذا دخل فهو يصلي الركعتين، ولو كان الإمام يخطب يصلي ركعتين، وأن الخطيب له أن يكلم غيره من الناس وأن يخاطبه، لأنه خاطب هذا الرجل الداخل وقال له أصليت يا فلان؟ جاء في بعض الأحاديث اسمه سليك الغطفاني، فقال لا. قال قم فصلي. والسؤال إنما حصل من أجل أن يعلم هل صلى أو ما صلى، لأنه إذا كان صلى ما يحتاج إلى أن يؤمر بالصلاة، لأنه قد يكون صلى قبل أن يصل إلى الأماكن المقدمة هذه التي جاء يعني إليها. فلما سأله وأخبره بأنه لم يصلي قال قم فصلي ركعتين. وجاء في بعض الروايات وتجوز فيهما، يعني خففهما في هذا الحديث. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن نافع محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه أنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال ما صليت؟ قال لا. قال فقم. قال فصلي ركعتين. ثم ذكر هذا ذكر ترجمة باب إذا دخل رجل والإمام يخطب يصلي ركعتين، يعني أنه يصلي تحية المسجد ركعتين. والحديث هو نفس الحديث الذي قبله، إلا أنه أورده بكون الإمام يأمر من دخل أن يصلي بعد أن يعرف أنه ما صلى. وأما هنا إرشاد الداخل بأنه يصلي، إرشاد الداخل بأنه يصلي، ولم يقل له صلي أو هل صليت، لأن البخاري رحمه الله أرى استدل بالأول على كون الخطيب يتكلم مع بعض الناس ويرشد إلى المطلوب وإلى ما ينبغي، وأما هنا إرشاد الداخلين أنهم يصلون ركعتين قبل أن يجلسوا، يعني سواء يعني قيل لهم وما قيل لهم، لأن هذا شيء مشروع. قال حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في الخطبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. ثم قال باب رفع اليدين في الخطبة. الخطبة خطبة الجمعة لا ترفع فيها اليدان، لا ترفع فيها الأيدي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء في الخطبة، كما في هذا الحديث الذي عن أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فجاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال الأشياء والكراع فادعوا الله، فسأل الله عز وجل ورفع يديه يدعو. فدل هذا على أن رفع أن اليدين ترفع في عند الاستسقاء حتى في خطبة الجمعة، أما غير الاستسقاء ما جاء أن اليد ترفع، لا من الإمام ولا من المأمومين، لا من الخطيب ولا من المستمعين، وإنما عليهم أن ينصتوا ولا يرفعوا يديه في حال خطبته، ولا يرفعون أيديهم، لكن فيما يتعلق بالتأمين يؤمنون على الدعاء، يؤمنون بدون رفع يديه، وكذلك يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ذكر ولا بأس به وليس بممنوع، وإنما الذي يمنع هو الكلام الذي لا علاقة له بذكر الله. ثم أيضا لا يشتغل الإنسان بالذكر ويغفل عن الخطبة أو يشتغل عن الخطبة بالذكر، لا، الذكر يعني لا يأتي بوقت الخطبة، وإنما يأتي يحسنه السماع والاستماع للخطبة، فلا ينشغل، لكن كونه يؤمن على تأمين دعاء الإمام ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سائغ ولا بأس به. وعلى هذا فالسنة جاءت في رفع اليدين في صلاة الاستسقاء في الخطبة فقط، ولم تأتي في غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة خطبه وهو الذي يخطب الناس في كل جمعة عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه إلا في هذه المرة، وعندما سأله رجل ورفع يديه يستسقي رفع يديه صلى الله عليه وسلم، فدل على رفع اليدين في الدعاء عند الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأما فيما عدا الاستسقاء في الخطبة فإنها لا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأمومين. اقرأ الحديث. عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. نعم، مد يديه يعني رفعهما. قال: حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز. نعم، عبد العزيز عن أنس. نعم، عبد العزيز نفس الحديث، هذا تابع الحديث الأول، ذكره من طريقين. اي نعم، هذا عبد العزيز ابن صهيب، عبد العزيز ابن صهيب. نعم، وعن يونس عن ثابت عن أنس. يونس ابن عبيد. نعم، عن ثابت، ثابت البناني، عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قال: حدثنا إبراهيم المنذر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا، فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى سار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناه شهرا، ولم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجود. ثم ذكر الاستسقاء في الخطبة، في خطبة الجمعة، لأن الحديث الأول هو في الاستسقاء، لكنه أتى به من أجل رفع اليدين، وهنا أتى به من أجل الاستسقاء، وأن الخطيب يعني له أن يستسقي في خطبته. وفي الحديث أيضا أنه يكلم الإمام عند الحاجة إلى ذلك، لأن رجلا دخل وقال: يا رسول الله، يعني هلك المال وجاع العيال، فاستسقي لنا، فرفع يديه يدعو صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رفع اليدين أيضا، لكنه أورده من أجل الاستسقاء فقط. وأما الحديث الأول الذي أورده وفيه رفع اليدين من أجل رفع اليدين، يستدل بالحديث على رفع اليدين في الخطبة للاستسقاء، ويستدل بهذا الترجمة بالحديث على مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأنه لا يكون الاستسقاء إلا في أن خروج الناس إلى المصلى الذي يصلون بصلاة الاستسقاء، بل تكون بهذه الطريقة، ويكون أيضا في خطبة الجمعة كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع يديه ودعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل فنزل المطر فطلع السحاب ويعني صار أمثال الجبال يعني لكثرته وحصول الظلام بسبب ذلك. ثم نزل المطر وهو يخطب عليه الصلاة والسلام حتى خر من السقف وحتى صار المطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. ثم استمر أسبوعا وهو كذلك. ولما جاءت الجمعة الثانية جاء هذا الرجل أو رجل آخر وقال يا رسول الله يا رب تهدم البناء وهلك المال فادعوا الله عز وجل فادعوا الله لنا يعني أن يحصل يعني إمساك هذا الشيء. لكنه عليه الصلاة والسلام من من من يعني كان دعاؤه ما طلب الإمساك وإنما طلب أن يقول حوالينا ولا علينا, اللهم حوالينا ولا علينا, يكون على الشعاب والضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر والمدينة ينفرج عنها ولا يستمر عليها. فقال حوالينا ولا علينا, ما قال اللهم أمسك عنا المطر وكذا, وإنما قال حوالينا. هذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم ويعني بلاغته وفصاحته عليه الصلاة والسلام, حيث كان سؤاله بأن يكون المطر يستمر ولكن يكون حواليهم ولا يكون عليهم يعني يحصل عليهم الضرر, وإذا كان حواليهم استفادوا ونبت العشب ورعت المواشي واستفادوا من ذلك. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن الوليد ابن مسلم عن أبي عمرو هو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ثم ذكر هذا الحديث باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. نعم, باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب, يعني أنه يقبل على الخطبة ويعني يستوعبها ويتأملها ولا يفوت عليه شيئا منها, وأنه يعني لا يقول لصاحبه يعني كلاما ويخاطبه لا بطلب إنصات ولا بسلام ولا بغير ذلك, وإنما عليه أن يقبل على الخطبة وعلى الاستماع لها, وكذلك لا ينشغل عنها بأي شاغل, حتى لو أن أحدا حصل منه أنه تكلم والإمام يخطب لا يقول له أنصت, لا يقول له أنصت, وإنما يشير إليه إشارة, يشير إليه إشارة بدون كلام. أهد الحديث قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب اسكت فقد لغوت, يعني يوم الجمعة, يعني أنه تكلم بكلام لغو يعني لا ينبغي له أن يتكلم فيه, وإنما عليه الإنصات, وأنه حتى مجرد يعني كونه ينبه لا ينبه بالكلام, ينبه بالإشارة, ينبه بالإشارة أو بغمزه إذا كان بجواره حتى يسكت. وحتى لو سلم وقال السلام عليكم ما يقول عليكم السلام, ما يقول عليكم السلام, يقبل على صلاته. هذا مثل الصلاة, الخطبة مثل الصلاة يعني تشبهها, ولهذا هي يعني الخطبتين شرط من شروط الصلاة, فلا تصح الجمعة إلا بخطبتين. يعني يقبل على الخطبة ولا يشغل عنها بأي شاغل, حتى مجرد يعني كونه يطلب من أحد أن يصمت مع كونه يتكلم فإن هذا يعتبر قد لغى, كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. إذا صعد الإمام على المنبر وجلس الذي ينبغي أن الإنسان يسكت، لكن إن تكلم ما في بس، لأنه ورد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد دخلوا وصلوا، فإذا أخذ المؤذن في الأذان جلسوا يتحدثون، يعني الواحد يحدث صاحبه، لكن يعني يكون الإنسان يقبل على يقبل على يتهيأ لسماع الخطبة. الصحابة رضي الله عنهم كان أول ما يدخلون يصلون، ولكنهم إذا سلموا ودخلوا الخطيب انتهوا أو أنهوا الصلاة، فيمكن يتحدث بعضهم إلى بعض يسلم عليه، لأنه لأول مرة يعني يلتقي به، لأن قبل ذلك كان مشغولا في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ثم ذكر ساعة الإجابة يوم الجمعة، يعني الجمعة يوم الجمعة فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وهي قليلة، وجاء في هذا الحديث أن هذه الساعة القليلة ما من مسلم يعني قائم يصلي يدعو الله عز وجل إلا استجاب له. قوله وقد جاء في بيان وقتها أقوال كثيرة، ولكن أصحها أنها الوقت الخطبة أو آخر ساعة يعني من من من من من من في المساء يعني قبل الغروب، وهي ساعة قليلة، وقد ثبت يعني أنها آخر ساعة وأنها يعني ساعة قليلة، لكن يعني قيل في معنى قائم يصلي قالوا وهذا ليس وقت صلاة بعد العصر، ليس في صلاة، لا صلاة قبل العصر حتى غروب الشمس، يعني يعني بين أو فسر الصحابي يعني معنى ذلك بأن الإنسان ما دام أنه جالس يعني في يعني في انتظار الصلاة فهو في صلاة، فهو في حكم مصلي وإن لم يكن مصليا. ويمكن أن يحمل يعني قائم يصلي يدعو، لأن الصلاة هي في اللغة الدعاء، فإن كان المراد بها الصلاة الحقيقية فليس وقت صلاة، ولكنه في حكم مصلي، لأن من جلس ينتظر الصلاة صلاة المغرب فهو في صلاة، أقول من جاء بعد العصر وجلس إلى المغرب ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في حكم مصلي، وإن لم يكن مصليا وإن لم يكن لا يشرع له الصلاة في ذلك الوقت، لأن بعد العصر من الأوقات المنهي عنها، بعد الفجر وبعد العصر، بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى إلى إلى غروب الشمس. فإذا إما أن يكون مقصود به قائما يعني أنه حصل منه يعني الدعاء، لكن لا يثور أنه يكون واقف، لأنه يطلق على القيام لا يطلق على الوقوف دائما، وإنما يطلق على الملازمة لما دمت عليه قائما يعني في أخذ الحق والحصول عليه. فعلى هذا يفسر ما جاء في الحديث من ذكر القيام وهو يصلي، إما أنه يدعو وإما أنه جالس في انتظار صلاة، والجالس في انتظار الصلاة في صلاة. وكما قلت الأقوال كثيرة، قد أوصلها ابن حجر في الفتح إلى 42 قولا، والراجح منها اثنان: الذي وقت الجمعة وقت الخطبة، والذي هو في آخر ساعة قبل الغروب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال حدثنا معاوية قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ثم ذكر إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فإنه يصلي فصلاته بمن بقي جائزة. يعني معنى ذلك أن الذين كانوا موجودين وقت الخطبة أو في وقت بدء الخطبة لو حصل تناقصهم فإن ذلك لا يؤثر، وليس هناك يعني عدد مشترط يعني كالأربعين أو 12 فإنه لم يصح في ذلك شيء، وإنما أقل عدد يمكن أن يقام في جمعة وأقل عدد 3 يكون واحد خطيب والثاني مخطوب يخطب واثنان يخطب بهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب فجاءت عير من الشام فانصرف بعض الناس إليها فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، صلى بالذين أو أكمل الخطبة وصلى بالذين حضروا. ويمكن أن يكون هذا الانصراف الذي حصل منهم معنى أنهم قبل يعني لم يفهموا أن البقاء للخطبة أنه لازم وأن الاستماع إليها يعني لازم، ولكنه بعد ذلك جاء ما يدل على أن الخطبة يعني أنها شبيهة بالصلاة وأنه يحرص عليها وأن الإنسان لا يخرج يعني من المسجد يعني وإنما يستمع ولا يخرج إلا لضرورة، كونه حصل له يعني شيء يبي يقضي حاجة يذهب، أما كونه يذهب لأمر من أمور الدنيا يعني لا ليس بضرورة فإنه لا يفعل. فأورد هذا الحديث ليبين أن العدد إذا كان كثيرا ثم حصل التناقص فيه فإن الجمعة تؤدى وأنها لا يؤثر نقص العدد وأنه لا يشترط عدد معين لا تنعقد إلا به إلا فيما هو معلوم أقل عدد وهو 3 خطيب واثنان مخطوب فيهما قال حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة بن قدامة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 وبعدها 2 وبعد المغرب 2 في بيته وبعد العشاء 2 وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2. ثم ذكر باب صلاة بعد الجمعة وقبلها يعني النافلة، صلاة النافلة قبل الجمعة وبعدها. قبل الجمعة ما في نوافل وإلا أن الإنسان كما مر في الحديث إذا دخل يصلي ما كتب الله له، يصلي ما شاء أن يصلي ثم يجلس، لكن يعني كونه لها شيء مشروع وأن شيء لها عدد محدد يعني لا ليس كذلك، وإنما ليس هناك نافلة. الظهر فيه 4 كما جاء في الحديث أو 2 قبل الظهر في حديث ابن عمر 2 وفي حديث يعني إحدى أمهات المؤمنين أنها 4 ركعات، لكن الجمعة ما جاء في شيء، ولكن الذي جاء عن الصحابة أنهم كانوا يعني يصلون ما شاءوا ثم يجلسون. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبقا مر بنا ما من إنسان يغتسل ويذهب كذا ويعني يذهب فلا يفرق بين 2 وفيه يعني كونه يصلي ما كتب الله له، يعني أنه يصلي ما كتب الله له، يعني ليس هناك شيء محدد، لكن إنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن ليس هناك سنة لو إنسان جاء للظهر قبل الأذان وبعد ما أذن يقوم يصلي ركعتين أو أربعة، يعني مشروع. لكن هنا ما جاء شيء أنه يصلي قبل الجمعة كذا أو كذا، لكن بعدها كان يصلي ركعتين أو أربعة، جاء عنه ركعتان أو أربعة، وكان إذا صلى ذهب إلى بيته يوم الجمعة وصلى ركعتين. وجاء في حديث أن ذكر صلاة الأربع، فإذا جاءت السنة يعني بيكون يصلي اثنتين أو يصلي أربعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، نعم هو التنيسي، نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، نعم قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فيكون أصول السلق عرقة، فيكون أصول السلق عرقه عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة. كان إيش؟ أصول السلق إيش؟ عرقه. عرقة؟ نعم. نعم. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ثم ذكر فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الابتغاء من فضل الله هو يعني البيع والشراء وكذلك الأكل وما إلى ذلك. وقد جاء في القرآن: إذا نذر صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فنهى عن البيع بعد الأذان، إلى الأذان الثاني، وأرشد إلى أن الناس إذا فرغوا من الصلاة يذهبون ويبتغون من فضل الله. والمقصود ابتغاء من فضل الله يعني إما التكسب أو يعني الأكل أو ما إلى ذلك، كل هذا ابتغاء فضل الله عز وجل. ولهذا شرع عندما يدخل الإنسان المسجد يقول: بسم الله صلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول: بسم الله صلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. أبواب فضلك يعني يكون يسعى ويحصل من فضله الذي يستفيد في دنياه، في دخوله يسأل الرحمة والمغفرة، وعند خروجه يسأل الله من فضله. ومن فضل الله عز وجل حصول المكاسب وحصول يعني المال الطيب وحصول المآكل الطيبة. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد أنهم كانوا يصلون الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى عجوز، يعني فكانت يعني لها أربعاء يعني سواقي أو جداول يعني ينبت على على على حافاتها يعني شيء من من من النبات، ومن ذلك السلق الذي كانت تقطعه وتذر عليه شيئا من من من, من طحين الشعير ثم تطبخه، وإذا سلموا عليها تعطيهم ذلك فيأكلونه، فيعني يكون كالعرق يعني كالعظم الذي عليه لحم، يعني لأنه في شيء يترك الذي هو أصوله، كما يترك العظم يؤكل اللحم الذي عليه ويترك العظم، فكذلك السلق يترك يستعمل يعني ما أحاط بالأصول وما كان على الأصول، ثم يرمى الأصل الذي هو لا يؤكل. فكانوا يعني يفرحون بهذا الطعام، وذلك لقلة في يعني ما عندهم من المآكل وقلة ذات اليد عندهم، فكان يعجبهم ذلك ويفرحون بهذا الطعام الذي هم بحاجة إليه. والمقصود من ذلك أن هذا الذي ذهبوا وأرادوا يأكلونه هو من قوله، ما يدخل في قوله: فاسعوا وابتغوا من فضل الله. نعم. كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعه، مزرعة في مزرعة لها، نعم سلقا، فكانت سلقة نبات. نعم. فإن كانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق. نعم. فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها. يعني أصولها، يعني أصول يعني النبات يعني فوق، وهذه الأصول يعني هي التي كانت تجعل يعني معها قبضة من شعير مطحون فتطبخه ثم يأكلونه ويأكلون الذي أحاط به كما يأكلون يؤكل اللحم الذي أحاط بالعظم، فيؤكل اللحم ويرمى العظم، وهذا يؤكل الشيء الذي أحاط به ويترك الأصول التي لا تؤكل. فيكون أصول السلق عرقه، عرقة، عرقة يعني عرقة يعني مثل العظم. قوله فيكون أصول السلق، السلق يعني أصول السلق عرقه، عرقه يعني لعل المقصود يعني أن عرقه يرجع للأصول، يعني أنها مثل العرق، العرق العظم الذي عليه بقية اللحم، فتكون هذه مثل العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم. والحديث الذي ورد في المنافقين والذي أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهم من أجل لأتاهم ولو حبوا، قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو كان يعلم أن في طعام يوزع عند المسجد لحم يأتي، لأن قصدهم الدنيا وليس قصدهم الآخرة. ثم أيضا يعني حتى لو كان قليلا، لأن قوله عرقا سمينا يعني عظم عليه بقية لحم ولكنه سمين يعني يرغب به، ما هو مثل الهزيل الذي لا يفرح به. نعم. قال وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. نعم. عن أبي غسان هو محمد بن مطرف المدني. نعم. عن أبي حازم هو سلمة بن دينار. عن سهل. نعم. قال رحمه سهل بن سعد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا، وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ثم ذكر يعني بعد ذلك يعني هذه الطريق التي فيها يعني مثل ما تقدم، وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وذلك أنهم كانوا يبكرون يوم الجمعة، فالأكل يكون بعد الصلاة ما يكون قبل الصلاة، لأنهم موجودين في المسجد في زمن مبكر، وكانوا يقيلون قبل الصلاة قبل الزوال ويتغدون قبل الزوال، ولكنهم يوم الجمعة لتبكيرهم إليها ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة، لا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. نعم. عن ابن أبي حازم. نعم. هو عبد العزيز. نعم. عن أبيه. نعم. عن سهل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القائلة بعد الجمعة. قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. قال ثم أورد القائلة بعد الجمعة، قال كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، يعني بعد صلاة الجمعة يبكرون حتى يكون يعني يحصلون الأجر العظيم في التبكير، ويصلون الصلاة ثم يخرجون ويقيلون، فالقيلولة بعد الجمعة والغداء بعد الجمعة يوم الجمعة لانشغالهم بالتبكير إلى الصلاة، بخلاف بقية الأيام فكانوا يتغدون ويقيلون قبل الزوال. نعم. قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني. نعم. عن أبي إسحاق الفزاري. نعم. إبراهيم بن محمد بن الحارث. نعم. عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. ثم ذكر الحديث وهو مثل الذي قبله، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يعني ويأتون مبكرين إليها ثم تكون القائلة يعني بعد الصلاة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل. باب صلاة الخوف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. قولوا آمين. آمين. يقول فضيلة الشيخ، هل يشترط إذن ولي الأمر في إقامة الجمعة مع العلم أن هذا مصلى في قرية تبعد 6 كيلومتر عن المدينة؟ يقول هذا في الجزائر. مثل هذه الأمور التي هي الجمعة وإقامتها يحتاج فيها إلى إذن المسؤولين، لأنه قد يحصل هناك يعني خصام وتنازع، وقد يكون هناك تقارب بين المساجد، وقد يعني يحصل أسباب أخرى، فالرجوع فيها إلى المفتين يعني أمر مطلوب. لكن إذا كانت القرية نائية وبعيدة فيقيمون ولو لم يستأذنوا، وإنما الاستئذان يعني في من أجل أن يعرف أنهم أهل يعني يصلوا، لأنهم قرية مستوطنون وليسوا بأعراب، وكذلك أيضا أنهم يعني المكان بعيد، وأن الذهاب إلى المكان فيه الجمعة يعني شديد، وأنه ليس أمامهم إلا أن يصلوا ظهرا أو يصلوا جمعة وهم مستوطنون، فيمكن أن يصلوا. لكن إذا كان المسألة يترتب عليها يعني أمر يخالف ما يتعلق بالجمعة، بأن يعني يكونون هم ليسوا مستوطنين ويصلون جمعة وهم غير مستوطنين، أو أنهم في مسجد الجمعة بل القرية فيها مسجد ويريدون أن يوجدوا مسجد آخر وهو يعني قريب من هذا المسجد القديم ويكون في ذلك خصام ونزاع، فإنه لا بد من الرجوع إلى الجهة المسؤولة في الموافقة على السماح لإقامة الجمعة في هذا المسجد الذي يراد إنشاؤه. نعم. هل يستدل بحديث سهل بن سعد على جواز تخصيص بعض الطعام للصدقة في يوم الجمعة؟ الصدقة مطلوبة في كل وقت وحين، لكن ما يقال أن هذا يدل على الصدقة يوم الجمعة، أن هذا حصل لأن الناس زاروها وكانت تعد لهم ذلك، والصدقة مطلوبة في كل وقت، لكنها من خصائص الجمعة الإنسان يتصدق فيها، ما نعلم هذا من خصائصها. كيف تدرك النساء هذه الساعة التي بعد العصر؟ هل يمكن جلوسها في بيتها؟ نعم تدركها في بيتها، نعم. وهي في بيتها تدعو الله عز وجل في مصلاها وتسأل الله عز وجل وتدعوه، ويمكن أن تدعو سبحانه وتعالى وهي في شغلها أيضا. من يستدل بحديث بين كل أذانين صلاة على جواز الصلاة الركعتين بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟ الله أكبر.